لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال غفر الله له ولشيخنا والحاضرين: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة. من مسعر هذا ومن واصل هذا؟ مسعر بن كدام وواصل. هذا مسعر بن كدام وواصل الأحنف، نعم صحيح. عن أبي وائل عن حذيفة. أبو وائل، ما اسمه أبي وائل؟ حذيفة. صحيح. عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس. نعم، ماذا أرسل من الخبر؟ في عفو الله عنكم يا أخوان، استئذان التابع لتبوك. نعم، لأن هذا يكون أطيب لخاطره وأبين لأمره حتى لا يفقده. نعم. يا عبد الله عنك، أن المتبوع يسأل التابع عما يخاف منه وقد يستنكر. صحيح. وفيه أيضا، وفي عبد الله عنك مجازة تقر عن الخطأ، مجازة على أكمل بيانات. جيد. وفي عبد الله عنك المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، ظاهرا ولا باطنا. صحيح، تفضل. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ماذا أسألنا خبر؟ في عفوك شوية تكرار على كل حال. طيب، ما معنى على كل أحيانه؟ هل على كل أحيانه يعني في كل زمان، أو مقصود على كل أحيان يعني قائما قاعدة راكعا ساجدة مضطجعة، أو مقصود العموم أو الأول؟ في خلاف. بعض العلماء قال على كل أحيانه يعني قائما أو مضطجعة، هذا مقصود على كل أحيان. ولكن قال الطائف من العلماء من أبو زرع الدمشقي لما ذكر هذا الخبر في العلل، قال هذا في دليل على جواز ذكر الله في الكنف. إذا حمل على كل أحيانه يعني على الأماكن وعلى البقاع وعلى الحالات، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وقول عائشة رضي الله عنها: كل أحيان أحيان نكرة أضيفت إلى معرفة، والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة اكتسبت العموم، اكتسبت العموم، كما قال في المراقي في باب العموم: وما معرفا بأل قد وجد، أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي. ماذا تقول؟ إذا أردت أن تأخذ على العموم، أنت لابد أن تنظر في الأدلة الأخرى، إذا تضم هذا الحديث إلى الحديث الأخرى، هل يستقيم على الحديث الأخرى أو ما في شيء يعارضه؟ تخص بعض البقاع مثل دورة السلام عليكم. من يقول؟ طيب، ذكر الله في دورة المياه مثلا، حمام دخل سنة دورة المياه وذكر الله سمى كذا، هل يمنع من هذا؟ قد يكره. نعم؟ قد يكره. ما دليل على كراهة؟ السلام. إذا كان المرض عليها السلام لأنه كان في حالة بول، ما كان في حالة بول، هل يمنع؟ طيب، النبي كان يضع رأسه بين فخذي عائشة ويحايض ويقرأ القرآن، ماذا تقول فيه؟ أنا قد يقاس على وكذا قريب من كل. طيب، هل يمكن نثبت كراهية بدون دليل؟ رأس الله. إذا كان الأصل لا، لماذا خصصت الحديث بلا دليل؟ حديث أبي سعيد: لا يخرج الرجلان كاشفان عن عوراتيهم يتحدثان، فإن الله يبقت على ذلك. ممكن يحتاج بهذا الحديث؟ لكن درجته معلول، لأن من رواية يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد، وعياض بن هلال هذا لا يعرض، والحديث أيضا في اضطراب من المذاكرة من حديث جابر ابن عبد الله ولا يصح، لا من حديث جابر ولا من حديث أبي سعيد، وعياض هذا لا يعرف ولا يحتج بخبره. هل يقال يمكن قول أبي زرعة أن الحديث على عمومه؟ ذكره عنه ابن أبي حاتم في العلل لما ذكر هذا الخبر. نعم. نعم. هو هذا من الأقوال اللي قيلت في المسألة. من الأقوال. لكن لو السياق الحديث عائشة لماذا ذكرت هذا الحديث؟ أنا تريد جميع الأحوال. نعم. أقرأ. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى. يقول حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. ما الفرق بين يحيى بن يحيى التميمي ومن يروي عنه مالك في الموطأ حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك؟ ما الفرق بين يحيى بن يحيى الذي يروي عن مالك وبين يحيى بن يحيى هنا يروي عن مالك هنا أيضا؟ كلاهما يروي عن مالك. ما الفرق بينهما؟ الليثي أيهم؟ راوية الموطأ هو الليثي، والمذكور هنا هنا هو التميمي. طيب هذا ناحية من الفروق أيضا أن يحيى خرج له الجماعة، أن يحيى بن يحيى التميمي ثقة ثبت إمام، ويحيى بن يحيى الليثي مجرد راوية وهو صدوق لكنه إمام في الفقه من أئمة المالكية. طيب لماذا اشتهرت روايته؟ نعم لأنه آخر من روى الموطأ، لأنه ما كان ذهب للحج، فلما حج رجع إلى المدينة وروى عن مالك وضف، فلما ذهب إلى الأندلس هو أندلسي توفي لمن مالك فتناقل الناس عنه ذلك. ومن ثم ابن عبد الله في التمهيد شرح رواية يحيى بيحيى، لكن ليست هي صح الروايات، هي الأشهر لكن ليست هي الأصح. لذلك يضبط الموطأ يقرأ الموطأ على أكثر من رواية، كرواية أبي مصعب، كرواية محمد بن حسن، ومن ثم الذي يعتمدون على يحيى بن يحيى يقولون مالك ما خرج حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن يعتمدون على رواية يحيى بن يحيى، وهذا غلط، بل هذا الحديث خرجه مالك في الموطأ ولكن في رواية محمد بن الحسن، لا في رواية يحيى بن يحيى ولا في رواية أبي مصعب، إنما في رواية محمد بن الحسن. إذن الحديث خرجه جميع الأئمة في تصانيفهم من طريق من؟ طريق يحيى بن سعيد القطان. كيد لماذا مصر القطان؟ نعم طبقاته متقدمة هذا وذاك متأخرة، صحيح ذاك من التاسعة. نعم عن محمد إبراهيم التيمي عن علقبة بن وقاص عن عمر بن الخطاب، صحيح. أقرأ. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو الربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد وقال ابو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار. يعني انت لازم تحضر، قد انتقل لك احيانا رجلا ياتي على اولها ولا اخرها، يعني وليس بلابس لك عنك الرجل، تحضرا جميع الرجال، قد يناقش عن الرجل ثم يناقش عن حديثه وعن مروياته وعن طبقته وعن من روى عنه ومن يروي عنه، فانت تكون محضرا مستعدا لكل الرواه كل الرجال. قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. فماذا سيدنا الخبر؟ يا عبد الله عنك أن الوضوء يجب عند قيام الصلاة. طيب هل كان في يوم من الأيام الوضوء واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سواء كان محدثا أو غير محدث؟ أمنكم يعرف ذلك؟ حديث ابن عمر عند أحمد أمنكم يحفظه؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة ثم بعدك نسخ هذا الأمر، هذا حديث ابن عمر لكن في سر الاختلاف. نعم ماذا السبيل من فوائد الحديث؟ في عقلك جواز الطعام وجواز عقلك أنه يجب أن يتوضأ. نأخذ من هذا الحديث أن ما مست النار لا يجب الوضوء أو لا؟ نعم يحتل الطعام من مسة النار. طيب ما حكم الوضوء من مسة النار؟ مندوب. نعم مندوب. ولحم الجزور واجب، صحيح. ولحم الجزور وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن حويرث قال سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لما أأصلي فأتوضأ. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ قال لما ألا الصلاة. وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن حويرث. نعم هذا سيدنا خبر. وماذا أراد مسلم بهذا؟ الأصل ما هو في الوضوء؟ الأصل في الوضوء يحمل على الشرعي. لماذا نحمل هنا الوضوء على اللغة؟ لأن ما وجه الاحتمال؟ لأنه قبل الطعام. نعم؟ لأنه قبل الطعام. لأن بعض العلماء قالوا غسل اليدين مقصود. ولذلك في حديث من سنة الوضوء من سنة الطعام الوضوء قبل قصد اليدين، لكنه منكر هذا الخبر. طيب الإنسان إذا كان جنوبا وأراد يطعم هل يستحب له الوضوء؟ نعم. نعم بدليل هذا عند النوم أتكلم عن الطعام. شخص جنوب قدم له الطعام هل يستحب له الوضوء أم يقول يأكل الطعام ولا يستحب له الوضوء؟ لأن الوضوء حكم شرعي لا بد له من دليل. نعم تغشيش. نعم هل يستحب؟ يستحب ما دليل على هذا؟ نعم توضأ حديث قد عندنا في مسلم يا صبي قبل ثلاثة دروس في مسلم إن إذا كان جنوبا وراد أن يأكل توضأ. إذا يستحب للجنوب ألا يطعم حتى يتوضأ. استحب للجنوب ألا يطعم حتى يتوضأ والخبر في مسلم مر علينا قبل درسين راجعوا. نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن شهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلاء. وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيفة قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء في رواية الكنيف قال اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما المعنى هنا الحديث يقول إذا دخل يذكر الله في الخلاء إذا أراد الدخول الخلاء. ما الدليل على أن مقصود إذا أراد الدخول وأن الحديث يقول إذا دخل يعني في أدلة تفيد أن يطلق على ما قبل الشيء ما بعده كقول جل على فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن. طبعا في رواية هنا في هذا الحديث عند البخاري معلقة إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء. هذه الرواية موصولة عند البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد كقول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحد إذا أراد الوضوء هم إذا يعني إذا فرغ من إذا أراد الشروع في الوضوء. طيب في هذا الكنيف إذا أراد سيدخل الكنيف هل يقدم رجل اليمنى واليسرى؟ نعم إذا أراد يدخل الكنيف قدم رجل اليسرى. ما الدليل على هذا؟ نعم يعني القياس الدليل عندك القياس يعني ما في دليل خاص. في دليل خاص المسألة هاني يعني يعني الدليل أن النصوص العامة صحيح؟ نعم؟ نعم. كانت يمين الرسول صلى الله عليه وسلم لطهوره وشمال لما سوى ذلك، هذا عند داود وهو حديث ضعيف. ومع ذلك يعني هو يبقى أن المسألة مسألة استنباط، ما هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل الخلاء قدم اليمنى وقدم اليسرى، فنأخذ الحكم من الأدلة الأخرى، وأن هذا موطن قاذورات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن التكريم كان يقدم الرجل اليمنى كما كان ابن عمر وغير الصحابة إذا دخل المسجد قدم الرجل اليمنى، إذا خرج قدم الرجل اليسرى. طيب ما معنى أن ابن عمر قدم الرجل اليسرى في المسجد مع أنه هو ليس موطن قاذورات؟ لماذا قدم الرجل اليسرى؟ لماذا قدم اليمنى في الدخول وفي الخروج؟ نعم محمد، محمد فهمت السؤال؟ أجب. نعم دخول المسجد ما في إشكال، تقول اليمين يقدم لأن هذا موطن تكريم، لكن الخروج لماذا قدم الرجل اليسرى؟ لماذا نقول قدم الرجل اليسرى؟ كذلك دخول الخلاء نقول على الصحيح تقدم الرجل اليسرى موطن قذورات، إذا خرجت تقدم الرجل اليمنى واضح، لكن في المسجد لماذا إذا خرجت تقدم الرجل اليسرى؟ نعم ماذا؟ طبعا إذن هل نقول إذا خرج من المسجد قدم الرجل اليسرى اليمنى؟ اليسرى لماذا؟ أنت قلت أن اليمنى للتكريم واليسرى لغير ذلك، طبعا ما أقدم اليمنى في الدخول والخروج وأنا الشارع موطن قذورات؟ نعم العلة التعبدية لو كان الحديث نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا أخذنا من استنباطات ومن ربع الصحابة، ما في حاجة بدليل أبو مجاهد. طيب حوله أنت، حول دندنت جيب لي بعدها وأبغى البقاء على الله واحد أسواق، إذن هذا آخر في جملة الأسواق، فبالتالي يقدم الرجل اليسرى. نعم باليسار هو في إشكال، هذا كلام عن الخروج من المسجد. النبي قال في النعال فليتكن أولهما تنعل، فتكون أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ما معنى الخبث والخبائث؟ حدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن علية حاء وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن انس قال اقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، في حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام الى الصلاة حتى نام القوم. هذا سيد من الخبر ما وجه ذلك؟ إن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، كيف حملته على النوم اليسير؟ طيب الرواية الأخرى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ويتوضأون، هي في مسلم بعد هذا الحديث. أقرأ حديثها، أقرأ حتى نشر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد وعوض الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعته من أنس. قال سمعته من أنس. قال إي والله. وهذا في الصحيحين عن ابن عباس نام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رقد أصحاب رسول الله ثم استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا فقال عمر الصلاة يا رسول الله فصلى بهم ولم يذكر على أحد منهم يتوضأ. هل يعني هذا أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا؟ وما الجمع بين هذا الحديث الظاهر أن النوم لا ينقض الوضوء مع حديث صفوان بن عسال قال ولكن من غائط وبول ونوم فهذا دليل أن النوم ينقض الوضوء مطلقا. يعني ما الخلاف مشهور ما أقرب أن النوم ليس بحدث في نفسه إنما مظنة الحدث فمن استغرق في النوم انتقض وضوء صحيح. حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا حبان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال أقيم صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. نعم. ما فيش كلام ما سألنا حين دراسة اقتران حابل ما فيه بول ولا غائط لكن قال ولكن من نوم أنت هذه لفظة واحدة تكفي دلالة. يعني نحتج بالضعيف حين ذن نحتج على أن النهي للتنزيه والحديث الأصل في النهي أنه للتحريم ثم أخذنا بالرواية الضعيفة يعني معنى هذا احتجاجنا صافي احتجاج بالرواية الضعيفة. نعم لا احتجاج يعني صرفت النص بدليل ضعيف لو صرفت النص لعلة واضحة يكون تصرف النص لعلة كما يقول بعض الفقهاء أن الأمر إذا كان في الأداب لا يفيد الوجوب وإذا كان النهي في الأداب لا يفيد التحريم هذا قول طائفة من قول الجمهور حدثنا عنه بالأمس أنه ضعيف هذا المذهب وأنه الصواب لا فرق وإذا كان الأدلة على هذا وتناقض من فرق لكن الآن تريد أن تصرف الصحيح بالضعيف من إشكالية أخرى يعني لو صرفت بعلة كما فعل من فعل إذا تصرف الحديث بضعيف يعني معنى ذلك صار في احتجاج بحديث الضعيف وهل يحتاج بحديث الضعيف في الأحكام؟ ما فيش كلام الآن إذا كان عندنا لو ما في صحيح تقول تأخذ الحين الضعيف وحده أنت تتكلم عن ضعيف وحده تتكلم على إذا تعارض صحيح وضعيف يعني جاء حديث صحيح ثم جاء حديث ضعيف يبين الحكم النهي كيف إذا أخذت الحكم الضعيف هذا فيه بعد لكن يكون الحديث مختلف فيه وهذا يقول صحيح وهذا يقول ضعيف هذا ينبني على اجتهاد أصلا. ألا إلا دليل على الجواز ولا فيش كلام الجواز ما في دليل على المنع لكن إذا كان على الحاجة هو الممنوع ما يمنع أحد من ذكر الله في الكنف أبدا ولا دليل على المنع إنما يمنع فقط إذا كان على قضاء الحاجة دلت الحديث على هذا ومع عدا ما في دليل مع عدا ما في دليل الكنف صحيح لأن الكنف تسمى عندنا في نجد قديما يسمونه الكنيف البرج كان عندنا في نجد يسمونه الكنيف البرج البرج هذا هو الذي يقر فيها مكان البول ومكان الغائط كان يبنون بناء مرتفعا قدر متر أو أقل أو أكثر يدعون له درج ثم إذا أردت إنسان أن يقضي حاجته في فتحة على الأسفل وتحت في باب في المستقبل إذا امتلأ أتى شخص يبعده فهذا بمنزلة كنيفة موجود في عصورة الصحابة رضي الله عنهم كان يسمى كنيفة نحن نسميه كنا برجا أما لا ما يقر أصلا وهذا إذا قلنا أصلا بالمنع نناقش هذه المسألة لكن أصلا ما في منع أصلا إلا قضية وقت قضاء الحاجة وكنت في بر أو في غير بر للحديث المتقدم عندنا حديث ابن عمر حديث ابن جهيم وحديث المهاجر بن قنفذ وغير ذلك من الأحاديث